بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قوله الثالث عشر. قال مصطلح رحمه الله تعالى: الثالث عشر جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكر حالة ذكره حالة القراءة لفظا، يعني عندما يكتبون حدثنا فلان يحذفون قال حدثنا فلان، كلمة قال تحذف ولا بد من قراءتها. وهذا بعض الأوقات، بعض الأوقات تذكر أيضا. قال: ومما قد يقتر عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، فينبغي للقارئ أن يقول فيه قيل له أخبرك فلان، قرئ على فلان أخبرك فلان، فحرف قيل له أخبرك فلان. كلمة قيل له تقرأ أيضا عند القراءة، هذه نقتر عنها، نقول قرئ على فلان أخبرك فلان مباشرة، وإنما إذا فيه قيل له أخبرك فلان. قال: وقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان، فهذا يذكر فيه قال فيقال قرئ على فلان. لا يطلعون الجهاز، ما تنزلون الذي هو مسؤول عن الجهاز يهتم من حيث الشحن كهرباء، وأيضا يجرب قبل الدرس، ولعله قد طرح. فيجرب قبل الدرس إن شاء الله. قال: فيقال قرئ على فلان قال حدثنا فلان، وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما روينا. وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري: حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي، حذفوا إحداهما، أحديهما، لا أحداهما، حذفوا إحداهما، إحداهما، حذفوا إحداهما في الخط، وعلى القارئ أن يلتف بهما جميعا والله أعلم، أن يقول قال. قال بعد عشر: النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة، رواية عبد الرزاق عن معمر عنه، ونحوها من النسخ والأجزاء، منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها. هذه النسخ، هل يعاد الإسناد في كل حديث؟ الجواب: بعضهم أعاده وبعضهم اكتفى بذكره في الأول، وبعضهم يشير إليه يقول وبه وبالإسناد السابق ويذكر الحديث، وكل جائز. ولكن لو أشار إليه فقط جاز، ومسلم كما سيأتي له طريقة يذكر الإسناد ثم يقول وذكر أحاديث منها ويذكر الحديث. قال: ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة وذلك أحوط، ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها، أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها ويدرج الباقي عليه، ويقول في كل حديث بعده وبالإسناد أو به، وذلك هو الأغلب الأكثر. وإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها جاز له ذلك عند الأكثرين، منهم وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي، وهذا لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسناد المذكور أولا في حكم المذكور في كل حديث، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله والله أعلم. ومن المحدثين من أتى بإفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا ورآه تدليسا، وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي الفقيه الوصول عن ذلك فقال لا يجوز. ليس فيه تدليس وهذا جائز كما فعل الأكثر. وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جاء كما جرى كما جرى كما فعل مسلم. ايش عندكم؟ كما جرى كما فعل كررها هو يحكي ذلك كما جرى يعني كما جرى متعلقا يحكي ويحكي ذلك كما جرى كما فعله مسلم في صحيحه في صحيفة همام بن منبه نحو قوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقال له تمنى الحديث. وهكذا فعل كثير من المؤلفين والله أعلم. أقول ذلك الإسناد دون أن يبين لا يضبط لكن هذا من الذي ذكره أفضل أن ينبه إلى ما ضمن أحاديث أخرى فذكر أحاديث منها فيذكر. الناظر في مسند أحمد يجد يذكر أحاديث من هذه الصحيفة دون أن يبين أنها من الصحيفة. يذكر السند حدثها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة دون أن يذكر أنها صحيفة ودون أن يشير إلى أنها ضمن أحاديث كثيرة. وكذلك البخاري في صحيحه ذكر أحاديث منها دون أن يبين أنها صحيحة. فإذا أشار إلى أنها ضمن أحاديث غيرها فلا بأس. قال وهكذا فعل كثير من المؤلفين والله أعلم. قال الخامس عشر إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم يقول أخبرنا به فلان ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه. وهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسند للحديث يصير به مسندا أو يصير به مسند للحديث لا مسند نعم في كونه يصير به مسندا لا مسندا عندكم بدون تنوين يصير به مسندا للحديث لا مسندا. فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المد ويلتقه كذلك فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك. قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض وقد حكى الخطيب المنع من ذلك. ما الذي يكثر من تقديم المد ثم يكون الإسناد؟ ما الذي يقيم؟ يقيم في الصورة البيهقي يكثر من تقديم المتن ثم يذكر الإسناد. وهناك شخص آخر ذكر في كتابه كثرة لكن ليس كالكثرة عند البيهقي منه فهو أقدم من البيهقي ابن خزيمة ابن خزيمة في الصحيح. قال فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن وينفقه كذلك فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك. قلت ينبغي أن يكون في خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض يعني لو سمعه التلميذ بتقديم المتن فأراد التغيير قدم الإسناد على المتن يجوز ذلك ما يجوزناها في نعم الله. وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز حتى على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز لا ينبغي أن يمنع ذلك أنه ما غير شيئا سوى تقديم الإسناد وهذا لا يضر. والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك والله أعلم. قال: وأما ما يفعل بعض من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها، لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها، ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات والله أعلم. قال: السادس عشر: إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول، فالأظهر المنع من ذلك، بمعنى ذكر إسنادين: إسناد ساق به المذكور وإسناد آخر ذكر مثله، قال مثله. هل يصح أن يسوق الإسناد الثاني مع المثل الأول أو لا؟ منهم من منع ومنهم من أجاز. الصحيح الجواز، لأنه حتى اختلفت بعض الألفاظ فالمعنى واحد والرواية بالمعنى جائزة، على أن قولهم مثل غالبهم استخدمها مع التثقيف ونحوه إذا توافق المعنى. قال: وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال: كان شعبة لا يجيز ذلك. وقال بعض أهل العلم: يجيز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجز ذلك. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول: مثل حديث قبله متنه كذا وكذا، ثم يسوقه. وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال: وهذا هو الذي أختاره. أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها بقراءة عليه بها. أخبرنا والدي رحمه الله قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصيرطيني. إيش عندكم؟ عندنا قدم الرهاب اليوم الصيرطيني تقديم بها الصريفين. عندنا إذا ذكر الصريفين ولا نسخة جديدة من أخونا إبراهيم الطيرفين أو الصريفين. الصريفين بعد الصاد ياء أو راء؟ راء. عبد الله بن محمد الصريفين أخبرنا أبو القاسم بن حبابة قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا وكيع قال: قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزئ. لا يجزئ يرويه بالإسناد الثاني. قال وكيع: وقال سفيان الثوري يجزئ. يعني الثوري أجاز وشعبة منعه. وأما إذا قال نحوه فهذا في ذلك عند بعضهم وإن شاء الله توصلح الجهاز. الله يقول الصوت ما يسمع شيء من محاولة الدرس. البطارية ضعيفة إن شاء الله تشحن. قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزئ. وقال وكيع قال وكيع وقال سفيان الثوري يجزئ. قال: وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم، كما إذا قال مثله نبئنا بإسناد عن وكيع قال: قال سفيان إذا قال نحوه فهو حديث. وقال شعبة نحوه شك. وعن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه. قال الخطيب: هذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه والله أعلم. قلت: هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: إن مما يلزم الحديث من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معاني، والله أعلم. بمعنى كلمة مثله ينبغي أن يكون مدققا أن اللفظ واحد، وأما نحوه فهي أوسع. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.